Ronald Edwin, from the Legist Ismail Yassin. مهما قريب بالروايات واسمع بقصص وحكايات قتلة وجرحى وجنايات كل امين كله اسباب الستات واحد ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين واحد ماشي في نص الشارع شاف بنتين حلوين حاطين احمر قال ايه وابيض ظهورهم عريانين لما شافهم عقله طار ما تكمل لهجته احتار لما شافهم عقله طار ما تكمل لهجته احتار صرن كروكي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكين انتهت صرن كروكي ماشي بسرعة دمر له محل يا خسارة على شباب المسكين انتهت راح تحت العجل ومات مات وعيونه بتفضل على الستات الستات في اتنين بيحبوا بعض اكتر من اخين طلعوا مساوى يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين في اتنين بيحبوا بعض اكتر من اخين طلعوا مساوى يشموا الهوى اتقابلوا بسنتين ضحوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم ضحوا معاهم ضحكوهم بعد شوية عزموهم قاموا البنتين حبهم واحد وابت عليهم نسوان غار الثاني قتل زميله وهو ما هوش وعيان قاموا البنتين حبهم واحد وابت عليهم نسوان غار الثاني قتل زميله وهو ما هوش وعيان اللي انسنق واللي مات مات وقلبه يرفرف على الستات الستات